الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الناقض الذي مر علينا في درس الليلة الماضية؟ نعم، الناقض الرابع هو أن من أبغض شيئا من دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر وارتد. صح؟ هل لهذا الناقض تعلق بالقلب أم باللسان؟ لو تعلق بالقلب أضفنا قيد أنه ولو عمله فإنه يكفر بذلك. ولو عمله، نعوذ بالله. طيب لو أن رجلا لم يصرح ببغضه لشيء من دين الله تبارك وتعالى، لبغضه لشيء من السنة أو من آيات الكتاب العزيز، أي مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقولون؟ يكفر أيضا؟ صح؟ الدليل ما حضرت؟ ما كتبت؟ لا حضرت ولا كتبت. نعم، الدليل على هذا، هذه مسائل عظيمة، هذه قواعد كبرى في العقيدة. قال تعالى: ذلك بأنه كريم ما أنزل الله فأحبط أعماله، وحبوط العمل لا يكون إلا منكم لمن رده. دليل؟ لا، قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك وهو كافر فأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صح. طيب ما وجه تشبيه أعمالهم بأنها حابطة، وما معنى الحبوط عند العرب؟ محمد، الله المستعان. الإبل أكلت عشب كثيرة، إذا أكلت العشب الكثيرة فقد حابطت. ما المسكينة الإبل بأي شيء؟ هل إذا أكلت أي عشب أي مرعى، أم إذا لابد أن يكون هذا المرعى مما يقتل ويسم الثاني؟ طيب إذا انتفخ بطنها ماذا يقال عنها؟ إنها حبطت، أي ضاعت وذهبت وخسرناها. طيب ما وجه التشبيه هنا؟ أن الكافر يعني بهذا الناقب يعني تكثر الكافر صراحة أو المستهزئ؟ نعم، بهذا الناقب يعني تكثر أعماله لكن وتنتفخ، لكن هذا الكثرة وهذا الانتفاخ ليس انتفاخ يعني جيد، بل انتفاخ يعني مسموم وقاتل. تظهر ما هو تكثر، تظهر أعماله. طيب لكن في بداية نقول حبط عمله يعني كحبوط بطن الدابة أو الشاف. نضيف إلى هذا الناقض مسألة أخرى لها تعلق به، فمن نواقض العقيدة أو من نواقض الإسلام كما مر بغض شيء من شريعة الله تبارك وتعالى، الاستهزاء. نبقى في الاستهزاء، الاستهزاء بشيء من شريعة الإسلام، سواء كان شيء الاستهزاء بالكتاب أو بالسنة أو ببعض الكتاب أو ببعض السنة، وكذلك الاستهزاء بشيء من ثواب الله وعقابه. كثيرا ما نسمع الناس يمزحون بالجنة ويمزحون بما أعد الله تعالى لأعدائه أو للعصاة في نار جهنم، فهذا رجل قد اشتد عليه الحر فذهب ليسخر ويقول: تركت أبواب جهنم اليوم مفتوحة، أم النسيان والعياذ بالله. هذا قالها رجل يصلي، سمعته فأنكرت عليه. انظر إلى ما يتبجح به الإنسان ويتلفظ به ولا يلقي له بالا، وكم من كلمة كبت صاحبها على وجهه في النار والعياذ بالله. إذا اشتد الحر هو من فيح جهنم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فجعل لها أو أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء فمن زمهريرها، وأشد ما تجدون في الصيف فمن حرها. نعم، يعني أن يذكر الإنسان هذا الشيء على هذا الوجه، على وجه الاستهتار والاستهزاء والسخرية، هذا يخشى عليه. نعم، كذلك كثير من الناس يستهزئون بكلمة حسنة أو حسنات، يستهزئون ويضحكون بذلك، وهم بذلك إذا فعلوا قد كفروا بعد إيمانهم. فإذا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، نفذلك أو نقصر الوقت أو نمزح، ما هو الجواب؟ لا تعتذروا، لا، قبلها قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا بآيات الله ولا بمنزلها جل وعلا ولا بمن نزلت عليه يمزح بذلك كله ويستهزأ، لأن هذا من نواقض العقيدة. انتبهوا للمسألة، ماذا الذي أضفناه الآن؟ مسألة استهزاء بالثواب والجزاء، احنا عرجنا عليه لأن هذه ظاهرة قد ظهرت. والليلة حديثنا عن الناقض السادس من نواقض الإسلام، وهو السحر. السحر ناقض من نواقض الإسلام، قال أهل العلم: فمن فعله أو رضي به فقد كفر. واستدلوا بقوله تعالى: نعم، ولا يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. كم نقرأ هذه الآية من سورة البقرة، وأظن أن كلكم يحفظها، لكن ما أدري هل يدري تفسيرها وسبب نزولها، الله المستعان. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قلت السحر ناقض من نواقض الإسلام، فمن فعله أو رضي به فقد كفر. ومنه الصرف والعطف، الصرف والعطف. والصرف هو تخبيب الزوجة على زوجها أو عن زوجها، تخبيب الزوجة على زوجها أو تخبيب الزوجة أو الزوج على زوجته، يعني أن يفرق بين ما من ومن، بين الزوجة وزوجها، بنوع من أنواع السحر، بأفعال شيطانية يفعلها السحر. أو العطف وهو العكس تماما، يعني أن يسعى في التأليف بين زوجين قد تنافر لسبب طبيعي فيسعى في التأليف بينهما، أو أن يسعى في التأليف بينهما قبل مع الخطوبة أو قبل الخطوبة. نعم، هذا يسمى العطف. فمن فعله أو رضي به فقد كفر. الدليل قوله تعالى: ولا يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب، هذا الدليل عند أهل العلم، وسوف نقرأ الآية من أولها ونذكر سبب نزولها ونذكر شرحها بإذن الله واستنباط الأحكام على رأي السلف منها. فأعرني القلب والسمع. نعم، وهذه عارية مسترجعة مؤدة، ما تخاف. قال تعالى في أول الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وأنا أودك إذا قرأت القرآن، إذا أردت أن تستدل بآية اقرأ ما قبلها، لأن الغالب أن الذي يسبق الآية المستدل بها لا بد له من تعلق وعلاقة. فإذا قرأنا الآية أو النص من أوله، قال تعالى، يلا قبلها: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق. هؤلاء، الله تعالى يكلمنا عن من؟ عن أعداء الرسل، عن أعداء الرسل الذين هم من قد علمتم، وقد اصطلحنا على هذا المصطلح نظرا لما تعلمون. أعداء الرسل، نعم، إذا جاءهم رسول، وإذا قال ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم، نعم، نبذ فريق. مصدق لما معهم من أي شيء؟ من كتاب الله، من التوراة. ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوه وراء ظهورهم واتخذوا كتاب الله تعالى ظهريا وكفروا به، فلم يتبعوه. هم لم يتبعوا كتابهم، ولم يتبعوا الكتاب الذي جاء لينسخ كتابه وهو القرآن، ما الذي اتبعوا؟ اسمع ما الذي اتبعوا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه تحتاج أظنها لخطبة كاملة. سبب نزول هذه الآية أن على المشهور كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن نبي الله سليمان عليه صلوات الله وسلامه كان له آصف رجل كاتب يكتب له الوحي ويكتب له العلم الذي علمه الله إياه في ضبط الجن، لأن نبي الله سليمان كان قد سأل ربه شيئا ما سأله أحد قبله ولن يناله أحد بعده، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وقال تعالى وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. فأوتي سليمان عليه صلوات الله وسلامه هذا الملك وهذه الهبة من الله أن سخرت له الجن وبعض الشياطين خدمة له لا لذاته بل لدين الله تبارك وتعالى، ولذلك قال بعدها في سبأ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، جمع جفنة الأواني، وجفان كالجواب وقدور الراسيات، قدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سخر ذلك كله عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله وفي فتح البلاد بلا إله إلا الله، فسخر هؤلاء الجن من أجل أن يعملوا له هذه الأسلحة وهذه الدروع، نعم، وهذه القدور وهذه الجفان خدمة لمن؟ للمقاتلين من المؤمنين معه. إذن هذا عطاء من الله، فكان قد علمه ربه تبارك وتعالى أمورا يضبط بها ماذا؟ هؤلاء الجن، وكان الذي يعلمه ربه يمليه على هذا الكاتب يكتب له كالوحي فيكتب في هذا الكتاب. فلما مات سليمان عليه الصلاة والسلام ذهب هذا الكاتب فدس هذا الكتاب تحت كرسيه، تحت كرسي سليمان الذي كان يجلس عليه ليراقب هؤلاء الجنود، فذهب الشيطان بعد أن تلبس في صورة إنسان إلى اليهود وقال لهم إن سليمان كان ساحرا وبسحره كان يضبط الجن، فشاع بينهم أن سليمان كان ساحرا، ثم ذهب بعضهم فزاد وأنقص وكتب كفرا وسحرا بين السطور التي كتبها سليمان وأملاها على كاتبه لا تذهب ولا تسرح، نعم، فراج بينهم أن سليمان عليه السلام كان ساحرا، فأنزل الله تعالى قوله في هذه الآية يبرئ نبي الله سليمان من السحر فيقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبع هؤلاء الذين أعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذبوه وكفروا به جحودا وعنادا ومكابرة وإنكارا واستكبروا عن القرآن واستكبروا عن كتابهم ليتبعوا ما تتلو الشياطين. قال ابن كثير إن كلمة تتلو أو فعل تتلو هنا قد ضمن معنى تكذب، ويرى ابن جرير أن التضمين على حرف على، فهنا خلاف بين المفسرين الإمامين العظيمين الجليلين. ابن كثير قال التضمين يقع، وأظن قد سبق لنا مسألة التضمين أن يأتي الفعل بلفظ يحمل معنى آخر، مثاله قوله تعالى إن الأبرار يشربون كأسا كان مزاجها كافورا عين، إن الأبرار يشربون إن الأبرار يشربون كأسا كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها بها عباد الله. والعين معلوم أنها ثابتة في الأرض، فليست بآنية تؤخذ ليشرب الإنسان بها. فالذي ضمن الفعل أي يروى بها. نعم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. الذي ضمن سأل سائل مهتم عن عذاب واقع. نعم، مهتم به. وقال بعضهم سأل عن، وتضمين الفعل أضعف من تضمين الحرف عند أهل البلاغة وأهل اللغة. فانتبهوا لهذه القاعدة التي مرت علينا. يرى ابن كثير رحمه الله أن التضمين في فعل تتلو، أي واتبعوا ما تكذب الشياطين على ملك سليمان. ويرى ابن جرير رحمه الله أن الذي ضمن هو الحرف، بمعنى واتبعوا، ويكون حرف على بمعنى في، وهذا وارد في القرآن. واتبعوا ما تتلو الشياطين، ها على تأويل ابن جرير، في ملك سليمان، فضمن معنى على في الظرفية. وقد تأتي على في اللغة بمعنى في، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أصلبنكم في جذوع النخل أي على، أأمنتم من في السماء أي على السماء، وهو الله جل وعلا. مر علينا هذا في الواسطية. والذي يظهر أن تضمين ابن كثير أقرب إلى الصواب، فيكون معنى تتلو هنا تكثر. ثم إن التلاوة معناها اللغوي كما قال ابن القيم المتابعة، معناها اللغوي المتابعة، وسنستدل بالقرآن كما استدل على ذلك. ولذلك قال إن حق التلاوة لكتاب الله هي التلاوة المعنوية لا اللفظية. فكثير منا يتلو القرآن تلاوة لفظية، ولكنه لا يتلوه تلاوة معنوية، أي تلاوة تدبر وتفقه لهذه الآيات البينات. وهذا هو المقصود من القرآن، أن يتلو الإنسان لفظه ومعناه، لا يهذه هذا يقرأ كأنه شريط يدور. لا، المقصود أن تقف مع كل حرف ومع كل كلمة ومع كل آية لتفقه كلام ربك تبارك وتعالى. هذه هي التلاوة الحقيقية كما قال ابن القيم. والدليل على أن معنى التلاوة المتابعة قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فهنا واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تتلو أي ما تكذب وتستمر في الكذب، تكذب على من؟ تتهمه بماذا؟ بالسحر. واتبعوا ما تتلو، إذن عرفنا الآية في من نزلت، في هؤلاء القوم الكذبة. نعم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. الله جل وعلا يبرئ عبده ورسوله سليمان. نعم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن السحر من عمل من؟ من عمل الشياطين، ولا يكون أبدا من عمل الملائكة كما ادعى ذلك بعض أهل العلم كما سنبين الآن. أود التركيز، لأن الآية إذا لم نفهمها على حقيقتها قد يسوء الفهم، فإذا ساء الفهم فيها قد يكون الإنسان على خطر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهنا للسلف في تأويل هذه الجملة قولان، منهم من قال الميم هنا اسم موصول بمعنى وما أنزل على الملكين، أي الذي أنزل على الملكين ببابل. بابل رأينا في الخطبة إيش هي؟ مدينة بالعراق. طيب، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فيرى بعض السلف، وهو قول الحسن البصري وابن جرير وغيرهما، أن هاروت وماروت ملكان أنزل عليهما السحر من عند الله ليعلم به الناس لفتنة الناس واختبارهم. ولذلك قال بعد: إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي اختبار. هذا قول. واستدل هؤلاء بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ولكنه حديث ضعيف، بل بلغ درجة كبيرة في الضعف فلا يستدل به. ولذلك الأولى أن نطرح هذا، لأننا في الأصل نعلم أن ملائكة الله إنما هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يعصون الله تبارك وتعالى أبدا ما فيما يسنده إليه من معاصي، وأنهم لهم العصمة التامة، لهم العصمة التامة، فهم مخلوقات كريمة مقربة خلقهم الله جل وعلا لعبادته، لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يتزاوجون، نعم، ولا يفترون ولا يتعبون، بل هم في عبادة الرحمن تبارك وتعالى. وما من موضع في السماوات السبع، نعم، إلا وفيه ملك راكع أو ساجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط. الأط هو الصوت الذي تحدثه الخشبة إذا ثقلت، رأيت إذا وضعت شيء على خشبة وأزت، هذا يسمى أطيط. يقول: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع شبر إلا وملك راكع أو ساجد، لا إله إلا الله. البيت المعمور رآه النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يدخله 70,000 ملك ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة، عددهم لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. إذن مدام عندنا أصل، ها، الأصل أن نرجع إلى أصلنا، وهو أن الملائكة لا تأمر بهذا. لا تأمر بماذا؟ لا تأمر بالمعاصي فضلا عن السحر. فطرح هذا القول وهو قول مرجوح. وقال بعض أهل العلم إن هاروت وماروت هنا من الجن، وهذا لا شك أنه ضعيف، لأنه لا دليل عليه، لا دليل عليه. والقول الثالث في المسألة، وهو اختيار ابن كثير، استنادا لقول ابن عباس والربيع بن أنس رضي الله عنه أن الله تعالى ما أنزل السحر، كما قال جل وعلا في هذه الآية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الشياطين تعلم الناس السحر، وما أنزل على الملكين. إذن ما هو الجواب على ميم هنا؟ إذن الميم تكون نافية، وهو الصحيح أن الميم هنا ميم نافية، أي ولم ينزل على الملكين. تقول: ما في البيت رجل، الميم هنا نافية، وما أنزل على الملكين، والملكان هما جبريل وميكائيل، لأنه قد راج أيضا عند أعداء الرسل أن جبريل وميكائيل قد تكلم بالسحر وعلم السحر والعياذ بالله. وما أنزل على الملكين، من هما؟ جبريل وميكائيل. وما أنزل على الملكين، ما أنزل عليهما من السحر. ولكن الذي وقع هنا في هذه الآية، وهي حكمة من الله، والله جل وعلا يضع الكلمة في موضعها، أن التقديم وقع في مقام التأخير من أجل نفي أن تكون الملائكة علمت الناس السحر، فيكون المعنى أن الذي علم الناس السحر رجلين ببابل، أحدهما يسمى هاروت والآخر ماروت، رجلان من أهل بابل علم الناس السحر. طيب، وسبحان الله، هذان الرجلان كان على علم تام بالخير والشر والكفر والإيمان كما سيأتي. نعود إلى الآية لنبين تأويلها: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. واضح هذه؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين، انظر كيف فعلت أنا بأصبعي هكذا لأنفي، لتكون الميم هنا الماء نافي. وما أنزل على الملكين، ماذا؟ السحر. السحر إذا أنزل ببابل على هاروت وماروت، هذا هو التأويل، ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد، الميم أيضا نافية، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. حط بالك، قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي أن هذين الرجلين إذا أتى لهما أحد ليتعلم السحر منهما، وبالمناسبة قال أهل استدل أهل العلم بهذه الآية على أنه يكفر من تعلم السحر، من تعلم السحر فهو كافر، فلا يجوز تعلم السحر لأن ذلك من الكفر. وسنبين ما هو السحر وما هو فعل الساحر ولماذا كفر. قال هنا الآية وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما معنى هذه الجملة؟ أي أن أحدا من الناس إذا ذهب إلى هاروت وماروت ليتعلم منهما السحر، وقلت آنفا أنهما كان على علم بالخير والشر والإيمان والكفر، فلا يزالان ينهيانه عن أن يطلب منهما تعليمه السحر، نعم، ويقولان له لا تتعلم السحر إنما نحن فتنة للناس. الفتنة هنا هي الاختبار والمحنة كما قال أهل التفسير، إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، لا تأخذه منا. هذه الآية استدل بها من الآن؟ لا، هذا الشق من الآية الآن، هذا ما استدلنا به على هذا الناقل، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ففعل السحر والرضا به كفر، كفر من قام به وأتى به. انتبه، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يزال هذا الرجل يلح على هذين الرجلين، على هاروت وماروت، علماني حتى يعلمانه شيء من الطلامس وشيء من السحر، لأن السحر لا شك أنه عقد مبرم كما سيأتي، يبرم بين الساحر والشيطان. فيدلانه على مكان يذهب إليه ويعطيانه شيئا يفعله، فيفتح له باب يخاطب الشيطان من خلاله، يعني أنه مفتاح لا يرى، فيأتي بشيء من الطلامس كما يطلمس هؤلاء السحرة، فيصير يخاطب الشيطان. يقول ابن عباس فبينما يخاطبه يسطع له نور فيفتتن هذا الرجل ويقول ويحك، يعني يعجبه هذا الشيء، فيمضي وقد تعلم السحر من هاروت وماروت. وأعظم ما كان يعلمان الناس به ممن ألح عليهما الصرف والعرف، ولذلك بعدها قال يعلمان ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعود الآية لنقف مع كل كلمة حتى تستوعب، أظن الدرس فيه شيء من الصعوبة هذه الليلة، إذا فيه إشكال نعيد. إيش الإشكال؟ إحنا قلنا ملكين، خلاص طرحنا هذا القول، انتهى الأمر، هذا قول مرجوح، لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. هما رجلا ببابل، أحدهما اسمه هاروت والآخر ماروت، خلاص الملائكة لم تتعلم السحر، والله ما أنزل السحر، وما كان الله لينزل السحر لا على الملائكة ولا على العباد، لأن السحر من أفعال الشياطين. وكيف ينزل الله تعالى الكفر ليأمر الناس به؟ نعم إن الله خالق الخير والشر، ولكنه هل ينزله حتى يتعلمه الناس وهو الذي ينهى عنه؟ أبدا. طيب، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهمنا الجملة هذه؟ لأن هاروت وماروت إذا أتى أحد إليهما لا يعلمانه شيئا من السحر حتى يبين له أنهما فتنة وأنهما اختبار للناس، نعم، وأن هذا كفر، فلا يزال يلح حتى يعلمانه. وإذا علمه يرى مما يراه أنها من خوارق العادات، وربما يظن أنها كرامات، وهي أحوال كما قال شيخ الإسلام أحوال شيطانية، حسنت، أحوال شيطانية. فيمضي هذا الرجل وقد تعلم شيئا منه من الشيطان ومن هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. المرء هو الرجل، المرء هو الرجل، يتعلمون منهما من من هاروت وماروت. نعم، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، كما هو حال الكثير من عجائز السوء ومن أمهات الضلال ومن فعل كثير من الشيطانات والشياطين. وأنا قدمت الشيطانات لأن النساء أكثر إقبالا على السحرة والمشعوذين من الرجال، أليس كذلك؟ بلى. طيب، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال الثوري إلا بقضاء الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لأن السحر في الحقيقة لا يضر إلا بإذن الله. نعم، إذا قوي توكل الإنسان على الله وأتى بجميع الأسباب التي تدفع عنه السحر كالأذكار الشرعية وقراءة الورد، نعم، وأكل سبع حبات من العجوة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، كل هذه الأمور سبب وحصن حصين في ألا يؤثر السحر في العبد، لكنه قد يتأثر بإذن الله لا بإذنهم. وقد سحر سيد المرسلين، نعم، سحر، سحروه، وهذا أمر بلغ درجة التواتر، حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، حديث عائشة وغير عائشة في الصحيحين وغير الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام سحره رجل منافق من حلفاء اليهود اسمه لبيد ابن الأعصم، سحره في مشطه ومشاطته، يعني ما يتساقط من شعر اللحية والرأس، ولذلك ننبه أن لا يكثر الإنسان من هذا، وأن يتنبه لهذه المسألة، أن يحرص على أن لا يترك شعره يسقط هكذا في المسجد أو في الشارع أو حتى في بيته، لا بد من دفنه أو وضعه في الماء الذي يمشي في المواسير. وجف طلع نخل ذكر كما قال الحديث. نعم، قالت عائشة هكذا. طيب، والسحر أنواع، لا أريد أن أجعل الحصة الآن والدرس في السحر، هذا له بحث آخر، فيه سحر التخيل وفيه أنواع. نعم، والسحر كما قال الحسن البصري، السحر كان قبل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، بل كان من عهد داود، بل من قبل داود، ولذلك قال ثمود لصالح إنما أنت من المسحرين. نعم، أنت مسحور، رأيت؟ فالسحر تاريخه طويل وبعيد جدا، لم يظهر إلا في عهد موسى كما يعتقده بعض الناس، ولذلك في آيات البقرة قال تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. نعم، لا، ما أريد أن أكمل الآية، أريد أن أذهب إلى الآية الأخرى، ثم ذكر إيش قصة داود مع جالوت، وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة. طيب، إذن تاريخه بعيد جدا. نعم، نعود إلى الآية، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أكمل الآية، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يضرهم في دينهم، وأي مضرة أكبر من هذه والعياذ بالله، أن يكفر الإنسان به، قد ينتفعون به في الدنيا بربح الأموال ونيل الجاه بين الناس، هؤلاء السحرة. نعم، وكل من دب دبيبهم وانتهج نهجهم. نعم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا هؤلاء أعداء الرسل، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، علموا أن الذي يتبع السحر في الحقيقة مما أنزل عليهم في التوراة، لأن السحر أمره محرم في جميع الشرائع. نعم، جاء تحريمه في التوراة وفي الإنجيل. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، قال ابن عباس ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم، وانتبه لفعل شرى واشترى، فإن شرى بمعنى باع واشترى بمعنى اشترى. واضح له؟ قال تعالى: وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، باعوها مشتروه، باعوه. قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قيل نزلت في صهيب، ها؟ يبيع. طيب: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أي بئس هذا الاستبدال، استبدالهم. بئس هذه من أفعال الذم، بئس الاستبدال، هذا الاستبدال استبدالهم، حيث أنهم استبدلوا اتباع الشريعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دين الله والإيمان، والإيمان بالله تبارك وتعالى، استبدلوا بذلك الكفر وتعلم السحر. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء على كفر الساحر بهذه الآية أيضا. من أين أخذ ذلك؟ من قوله: ولو أنهم آمنوا. إذن كيف كانوا هم الآن؟ بماذا؟ بتعلم السحر وتعاطيه. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نعم. طيب، جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى المدائن أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولعلكم تقرؤون حديث حد الساحر ضربة بالسيف، هو حديث ضعيف، ولكن أثر عمر أثر صحيح في صحيح البخاري، وحكمه من السنة التي ينبغي اتباعها لأنها من سنة الخلفاء الراشدين التي قال فيها سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. طيب، أرسل أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وذكر أيضا وهو أثر صحيح أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها سحرتها جارية فأمرت بقتلها فقتلت. إذن هذه آية على دليل فيها على أي شيء؟ على كفر السحر أو كفر الساحر، وكفر من تعلمه وتعاطاه ورضي به. وسنقف على كلمة رضي به، لأن الكثير من الشباب قد وقع في هذا، وكثير من النساء أيضا. نمضي لنستدل بآيات كريمات أخرى من كتاب الله العزيز. قال تعالى على لسان موسى، نعم، عليه الصلاة والسلام لقومه لبني إسرائيل، قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون. وقال تعالى في سورة يونس، وقال تعالى في سورة طه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال أهل العلم: لا ينتفي الفلاح مطلقا إلا من كافر خارج عن الملة. ما لك يا أخانا الكريم؟ ولا يفلح الساحر حيث أتى، هنا نفى الله تعالى الفلاح مطلقا عن الساحر، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال العلماء: ولا ينتفي الفلاح بالكلية إلا من الكفار. فهمتم ولا تريدون بسطا؟ أخشى أن يكون بعض الكلام غير مفهوم فنحتاج إلى بسط، ولكنني أخل. نعم، أنا لا أريد أن أكون بخيلا في هذه المسائل، لأن مع البسط يتبين الشيء. يأتي، نعم، وجه أحسن. تأتي بعض الأدلة ينفى فيها الفلاح ممن ارتكب ذلك الشيء، ولكنه نفي لا يدل على كفر من ارتكب هذا الشيء. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. من الحاكم هنا عليهم بعدم الفلاح؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أن القوم إذا رضوا بوزيرة أو برئيسة أو بمديرة عليهم وهم ذكور لا يفلحون. فهل نفي الفلاح يقتضي كفرهم وخروجهم من الإسلام؟ لا لا. ليش؟ لأنه لو لم ينفى الفلاح بالكلية، لكن قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني أي طريق يسلكه لا في الدنيا ولا في الآخرة فإنه لا يفلح. إذا النفي والفلاح هنا على سبيل الإطلاق والكلية يدل على ماذا؟ على كفره. ولا يفلح الساحر. فهمنا وجه الدلالة من الآيات. ووجه الدلالة أو كيف استنبط العلماء كفر الساحر، ولذلك ذهب كثير من السلف أن الساحر ليست له توبة، بل يضرب عنقه حدا إن تاب. إما أن يضرب، لأن ضرب العنق إما أن يكون حدا وإما أن يكون ردة. فكثير من العلماء يقول لا توبة له لعظم فساده في الأرض، نعم، ولكفره البليغ والعياذ بالله. ولكن الصحيح أن جميع الذنوب إذا تاب الله، إذا تاب العبد منها، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله سميع عليم، وأن الله هو التواب الرحيم. أحسنت. طيب، فأي كل الذنوب إذا تاب الإنسان منها فإن الله تعالى يتوب عليه، حتى ولو كان ذلك الكفر الصريح والشرك، فإن الإنسان إذا تاب منه يتوب عليها ملا لا شك، لأن الله تعالى ذكر العظائم، نعم، في آية الفرقان، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فباب التوبة ما زال مفتوحا، وإن الله تعالى كما في حديث ابن عمر في مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصعد الروح في الغلاصم فإن الله يقبل توبته. وهذا دليل يرد على أن على هؤلاء الذين صححوا توبة فرعون، قالوا لأنه نطق بكلمة التوحيد وهو يغرق، سبحان الله، هذه توبة غير مقبولة، هذه توبة فرعون هي المردودة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. انتبهوا للمسائل هذه. حضر في ذهني شيء قاله ابن القيم في هذا المقام، نذكره متعلق بالتوبة، صح؟ نعم، قال ابن القيم رحمه الله في التوبة والتائبين، قال لقد قسم الله تعالى عباده إلى قسمين تائبين وظالمين، فقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقسم الله تعالى عباده إلى قسمين مرحومين ومعذبين، فقال ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فإما أن يكون الإنسان تائبا فهو من المرحومين، وإما أن يكون ظالما فهو من المعذبين، فاختر لنفسك أحد الفريقين، وأظنك إن كنت عاقلا سوف تختار طريق التوبة ليرحمك ربك. طيب، نعود إلى مسألة إيش؟ السحر. إذا نعود إلى القاعدة الأولى التي أو الناقض الذي يعد قاعدة في الموضوع، السحر من فعله أو رضي به. أما من فعله فقد مر علينا الأدلة وهذا التفصيل في الآية الكريمة. الرضا به، كيف يرضى بالسحر؟ كم من شاب قد تزوج وعصفت رياح الخلافات بينه وبين زوجته، فذهبت أمه التي أرادت أن تصلح فأفسدت من حيث أرادت الإصلاح، وكفرت بالله عز وجل بذهابها إلى السحرة والعرافين لتؤلف بين قلب ابنها وزوجته تريد بذلك الإصلاح بينه وبينها زعمت، فيكفر الساحر وتكفر الأم بالذهاب إليه. ومن الذي كفر الآخر؟ في طرف ثالث الآن قد كفر، انتبه، من هذا الابن الذي رضي؟ لأنه رضي بالسحر، علم أن أمه قد قصدت هذا الكافر بالله، علم أنها ذهبت إلى الساحر، ولكنه قال وش نسوي، حال الغريق الذي يمسك حتى في قشة يجدها حتى لا يغرق، نعم، فيكفر بالله تبارك وتعالى برضائه بماذا؟ بالسحر، لأن الرضا بالكفر كفر. إذا قال لنا قائل إن الساحر يقول لا إله إلا الله ويكتب الآيات القرآنية على بعض الحروز، أو أنه يدعو الناس ويدعي أنه يشفي الناس بالقرآن، لماذا كفر؟ نقول كفر الساحر لأنه أبرم عقدا بينه وبين عدو الله إبليس، بينه وبين الشيطان. هو الآن يحتاج إلى من يسترق له السمع ويأتي له بالأخبار، لأن الساحر والعراف والكاهن هي أعمال في الحقيقة مختلفة في ماذا؟ فيما يتعلق بما يفعلونه بأيديهم، لكن الأصل الذي يرتكزون عليه واحد، الاستعانة بمن؟ بالشياطين والجن، الاستعانة بهم. فهذا يستعين، هذا العراف والكشاف والشواف يستعين بمن؟ والقارئ للفنجان وللكف والعزام واللي يفتح الكتاب، نعم، هذا يستعين بالشياطين وبالجن ليسترقوا السمع ليأتوا له بالأخبار. تأتي أنت وحاشاك أن تذهب، يأتي الجاهل ليسأله عن الوظيفة وعن الزوجة وعن الطلاق وعن الراتب الشهري وعن الحج، يذهب في حج هذا العام ولا ما فيه. حتى سمعت قائلهم يقول والله، يقول أنا ما أدخل، هذا مثل عندنا، يقول أنا ما أدخل الخيط في ثقب الإبرة إلا بعد استشارته، يقول أنا أول ما استيقظ، شوف انظر إلى هذا التوكل، والعياذ بالله التوكل على الشيطان، استيقظ يهاتف هذا الشيطان يقول له اليوم أفعل كذا وكذا، إيش رأيك؟ والآخر عنده كرة من باللور هكذا ينظر، امضي فيما أردت أو لا تمضي. قال يفوض أموره كله إلى هذا السحر، وهذا كفر ولا إيمان؟ ها؟ عين الكفر والعياذ بالله. إذن شردنا أن ندلل عليه الآن أن الذي يرضى بالسحر، الذي يرضى بالسحر، وقد ذكرت لكم نبذة مما هو رائج في مجتمعاتنا اليوم، يرضى بماذا؟ يرضى بالسحر، وما عليش والله غالب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نعم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، وهذه ضرورة، نعم، وربما ذهب إلى بعض الأئمة فأفتاه. هذا رجل جاءني قال ذهب إلى إمام مسجد يصلي بالناس الجمعة فاستفتاه، لأن ابنته قد سحرت، استفتاه أن يذهب بها إلى ساحر آخر ليحل السحر. وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة النشرة، وهذه محرمة على القول الراجح وهو قول الجمهور، يذهب إلى ساحر من أجل إيش؟ حل هذا السحر. فأفتاه هذا الإمام قال ما في إشكال، ضرورة، وانت مكة راضي بهذا السحر، أنت لتنقذ بنيتك ونسأل الله أن يشفيها، تسأل الله أن يشفيها، وتفتي هذا الرجل بأن يذهب للساحر. انظر، وهذا في الحقيقة حتى هذا الإمام الذي يصلي بالناس قد دخل في دائرة من أتى بهذا الناقض من نواقض الإسلام ليكفر بالله تبارك وتعالى، لأن هذا أشد ممن رضي بالسحر، لأنه يشجع ويدعو الناس ويحثهم على ماذا؟ على اللجوء إلى السحرة في حل مشاكلهم. إن السحر لا ينفك إلا بتلاوة القرآن، بصدق التوكل على الله، وبالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتلاوة آيات الإبطال، وينفك السحر. ولكن ينبغي الإنسان أن يصبر. الواحد منا إذا أصيب بداء حسي عاذنا الله وإياكم وعافانا الله وإياكم، هل يسأل الشفاء وينتظر الشفاء في اللحظة الأولى من حين أن يشرب الدواء؟ ما الطبيب يعطيه وصفة يقول له تشرب هذا لك 3 جرعات في اليوم لمدة أسبوع، ولك تشرب 3 حبوب لمدة 20 يوم، وبعض الأحيان يستمر معه الدواء سنوات ويصبر، يصبر على هذا المرض وينتظر الشفاء. فهذا كذلك. ثم أن القرآن شفاء، إذا ما توفرت الأسباب وانتفت الموانع فهو شفاء حقيقة، لكنه للمؤمنين، أما غير المؤمنين فلا يشفيهم القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فربنا قال في العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، كل الناس يدخل في هذا الكافر والمسلم، لكن القرآن لا يشفي إلا المؤمنين الصادقين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، حققوا الإيمان الصحيح، أما الذين في قلوبهم مرض وفي قلوبهم شك وريب لا ينفع فيهم القرآن. فالقرآن سلاح والسلاح بضاربه، لا بد من قوة الراقي وصدق المرقي. نعم. طيب إذن فهمنا المسألة هذه، وجه كونه كون الساحر يكفر، ما وجه كونه يكفر؟ لأنه أبرم عقدا مع إبليس. ما هو هذا العقد؟ هذا العقد له بنود، قد يكون فيه بند واحد وقد يكون فيه بنود. هل هو عقد كتابي أم شفوي؟ شفوي. الساحر تعلم السحر ممن هو إما من كتب السحر والعياذ بالله والشعوذة أو من غيره، أخذها صنعة أب عن جد أو كابرا عن كابر نعوذ بالله، فيأتي بطلامس تعد مفاتيح فيتحاور مع الشيطان، يصير يسمعه أو مثلا يرى كتابة على الجدار مثلا هو يراها وأنت لا تراها، فيسأل هذا الشيطان هذا الساحر شيئا يقتضي الكفر. يعني لا يسأله مثلا، لا يقول له أخر الصلاة عن وقتها، لا، ما يقول له مثلا منع الزكاة، لا، يسأله شيئا يقتضي الكفر، يقول له اكتب بعض الآيات بدم الحيض، ابحث عن دم حيض لامرأة واكتب آيات قرآنية، أو نكس قل هو الله أحد، نكسها اقلبها آية يعني رأسا على عقب، اكتب الآية الأولى اجعلها الأخيرة والأخيرة اجعلها الأولى، أو اقلب الكلمات، أو نكس الفاتحة، أو دس على القرآن، ضع رجلك عليه، أو بل عليه والعياذ بالله، أو ضع القرآن في القاذورات في المزبلة، أو ضعه في بيت الخلاء، وما أشبه ذلك مما لا يفعله إلا كافر كافر كافر مرتد. فيفعل الساحر ذلك، فيفعل الساحر ذلك، فإذا فعل انقاد الشيطان لما أراد، يصير يسترق السمع. هذا الشيطان عنده نجوم، واحد عنده اثنين نجمتين، واحد ثلاثة، واحد أربعة بحسب، نعم، وعنده جنود، يرسل هذا يقول له روح انت جيب كذا الخبر بتاع بين فلانة وفلانة، نعم، أو بين فلان وفلانة، وهكذا. فيصير يتعامل مع الشياطين، فيأتون إليه بشيء أو بكلمة حق، فيخلط معها مئة كذبة، ثم يتطور هذا الشيء، يتطور هذا الشيء ليسخر الشياطين في إيذاء الناس، نعم، فهذا يأخذ منه قميصة الذي يلي جسده، وهذا يأخذ منه شيء مما أصابه عرق، وهذا يأخذ منه مشاطته، وهذا يأخذ منه لعابه، وهذا يفعل له أشياء يضعها في طعامه أو في شرابه، وهذا يعقد له العقد كما قال تعالى بعد أن أمر، يعني وهو يأمر أن نستعيذ من شر النفاثات في العقد، نفاثات تنفث في العقد، تعقد العقدة وتنفث فيها، نعم، النفاثات هن السواحل. هذا وجه أن الساحر أيضا يكفر، فهو يتعامل مع الشيطان، ثم أن الساحر أعظم من الكاهن، لأن الكاهن يتطلع للغيب فقط، لكن الساحر وهو كفر لا شك، لكن الساحر أكفر منه. ليش؟ لأنه يستعين بالجن والشياطين ويتطلع للغيب، ثم يسعى في الإيذاء بين الناس أو في الإصلاح بزعمه، فيفرق بين المرء وزوجه، ويفعل فعل هاروت وماروت وهكذا. فهمتم؟ ولذلك أرسل عمر رضي الله عنه بفطنته وفراسته أن يضرب عنق كل ساحر وساحرة، لأن شرهم مستطير في الأمة. فهمتم؟ طيب، أظن واضح المسألة هذه. نعيد الناقل، السحر من فعله أو رضي به فقد كفر، الدليل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. من القائل في الآية؟ الرجلان هاروت وماروت. طيب، ليس بملكين، لا. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أمته من السحر، وجعل السحر من السبع الموبقات المهلكات، كما في الصحيحين وغير الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات يعني المهلكات، نعم، فقال أولها الشرك بالله والسحر، السحر من السبع الموبقات. ونهيه هنا أو تحذيره من السحر تحذير لتعاطيه وللرضا به، ها، وللاعتماد عليه، لتعاطيه وهو الساحر وللرضا به إذا سحر له، والثالث والاعتماد عليه بأن يذهب وأن يعتمد على هذا السحر، في جلب نفع أو دفع ضرر. هو هذا كله إعانة، الرضا به إعانة، يعني إما أن يرضى به إقرارا أو أن يرضى به إعانة، وهذا أشد وأنكى والعياذ بالله، بأن يمكن للسحرة في البلاد وأن تدفع لهم الرخص وأن يدفعون ضرائب وأن يدفعوا ضرائب للدولة، وأن ويسمون هؤلاء أطباء روحانيين، هم سم المجتمع. يقول ابن تيمية رحمه الله فيهم: هؤلاء أعداء الرسل وسوس الملل. سوسة، عرفت السوسة اللي تنخر في الجسد؟ هؤلاء سوس الملل وأعداء الرسل. وهؤلاء من الطواغيت أم لا؟ أو رأس نعم من الطواغيت، وهم يعدون رأسا من رؤوس الطواغيت الخمسة كما ذكر ابن القيم، لأن هؤلاء يدعون علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. نعم، ماذا قلنا الآن؟ أنها من السبع الموبقات. وجاء في مسند الإمام البزار، وهو حديث حسن الإسناد، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا، وانتبه، إن نفي النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الذي سيتصف بهذه الأوصاف أو استعماله لهذه الصياغة بحسبها وبحسب السياق، فتارة يأتي هذا النفي للإخراج من الملة إخراجا كليا، وتارة يأتي لا على سبيل إخراجه بالكلية. ونريدك أن تكون فقيها ناظرا للأدلة وإلى مناطاتها. فقوله صلى الله عليه وسلم: يوم أن مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فأصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هلا جعلته في الأعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هل من غش مسلما في بيع أو في شراء يكفر؟ لا، ليس منا، أي لم يتصف بصفاتنا، لأن المسلم الأصل أنه لا يغش ولا يتعامل إلا بصدق في أخذه وعطائه وبيعه وشرائه. هنا في هذا الحديث، حديث عمران بن حصين الذي في مسند البزار، انتبهوا، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. النفي هنا نفي لإخراجه من الملة ولا كيف؟ لا شك، لأن هذه الأفعال كلها تقتضي الكفر. من تطير أو تطير له، التطير هو التشاؤم، وهو من الشرك الأصغر، وهو من كبائر الذنوب. والشرك الأصغر على رأي شيخ الإسلام وهو الصحيح لا يغفره الله، لا يحبط العمل لكن لا يغفره الله، يعني حتى إذا أتى بحسنات مع يعني يأتي الإنسان الشرك الأصغر، إن كان رياء، إن كان رياء فإنه محبط للعمل لا شك. أما إن كان غيره من أنواع الشرك كالحلف بغير الله، ما لم يعتقد الحالف أن المحلوف به يدفع ضررا أو يجلب نفعا فهو من الشرك الأصغر. وكذلك التصوير والرضا بأحكام بغير الأحكام الشرعية، وأنواع ذكرها العلماء وسموها الشرك في الروح في الربوبية، وهو الشرك الأصغر. هنا التطير هو التشاؤم، كان يتشاءم الإنسان إذا رأى غرابا، يقول: النهار منحس اليوم لأني صبحت لغراب، أو صبحت لأعور، أو رأيت بومة، أو البومة حطت على البيت، أو أن الغربال ما ينبغي أن نراها في الصباح، أو القط الأسود، أو رأى أعرجا، أو صاحب عاهة، فيقول: اليوم خلاص خسر لي اليوم. هذا يسمى التطير. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الهامة قال ابن الأعرابي هي البومة، البومة النعوش، يعني اللي يسمونها النعوش، تضع على البيت، يقول: إن لله وإن إليه راجعون. جيبوا المغسل وفيه ملك الموت سيزور أهل هذا البيت، وهذا باطل لا شك. الصفر شهر صفر، وقيل دودة تصيب بطون الماشي فتهلكها، وهي أشد جربا عند العرب، أشد عدوى عند العرب من الجرب. نعم، ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له. يعني بالدارجة نقولها من تشوف أو تشوف له. رجل يريد أن يذهب للشواف أو يرسل صديقه للشواف العراف حتى يقرأ له الكف أو الفنجان أو الورق أو أي شيء، نقول هذا إيش قد خرج من الملة والعياذ بالله. وبعدها أو سحر أو سحر له، فالساحر ليس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من ذهب وسحر عند الساحر أو صنع شيئا عند الساحر فليس من المسلمين، وهو كافر مرتد أتى بناقض من نواقض العقيدة. بعض الناس يقول لك والله للإصلاح الزوجة سأطلقها، فلتطلق الزوجة ولا تفعل هذا، طلاقها أهون من كفرك. صحيح أم لا؟ طلاقها أهون من الكفر. كثير من الناس يفعل هذا والعياذ بالله، إذا خاصة من مسألة العلاقات الزوجية. وبعض الأمهات العجائز، عجائز السوء أنا أسميه، بعض العجائز إذا أرادت لابنتها أن يتزوجها فلان بن فلان لأنه القاضي في البلد الشهرية هكذا، أو إيش لأنه صاحب السيارة الفخمة والفيلا الجميلة والقصر المشيد، أو صاحب الجاه والسلطان، أو ابن العم اللي له الرزق، لو مات أبوه لورث الكلفة. نعم، ترث ابنتها ثم يلحقها شيء من فتات هذه التركة، تذهب إلى العراف أو إلى الساحر لتصنع شيئا من أجل أن يتوجه ابن العم إلى أو هذا الفلان الفلاني إلى ابنتها حتى تتزوج. وبعض النساء وكثير منهن من تقول إن باب السعد قد سد في إيش في وجه ابنتي، ما في خطاب جاءوا يطرقون الباب، وش نسوي؟ نذهب للشواف يصنع لي شيء حتى تتزوج البنت ونريح حالي. وهذا كله يقتضي ماذا؟ الكفر. ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول أو كاهنا، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مجرد السؤال يسأل فقط ولا يصدق، يعني زي ما يقول أحد بعضنا للتجربة، لا يجوز. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وجهالة الراوية لا لا لا تضر. قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يسأل فقط. بعض الناس يجعله على يبين للناس أنه يمزح. عندنا نحن الدجازة، هذه الدجازة تطوف في الشوارع تحمل ابنها على ظهرها، نعم، حتى تسخف الناس حتى يشفق الناس عليه وتدقز. عرفت الدقز؟ طيب هذه لغة عامية، يعني ايش تعزم فتطرق الأبواب، هي تصيح كما يصيح التاجر الدقازة سيخرج النساء يا رجل شوف شوف نديها لنا تدخل يلا اعطيني كف، ظل تقرأ الكف أو تقرأ الفنجان. فأتي بعض الناس ممن أنا رأيت وسمعت عن بعض هؤلاء يحسب أنه مثقف، هؤلاء من الفئة المثقفة كما تكلمنا عنهم من قبل، يقول لا دعيك يأتي لأمه يعيب عليها، اسمع المداخل الشيطان الآن، دعيك يا أمي هذا كله دجل. طيب طيب تقول لنا كذا وكذا، هل فيه بكالوري هذا العام؟ هو يبين أنه إيش يمزح وأنه مثقف وأنه متعال عن هذه الأشياء، وهو في الحقيقة قد وقع في قلبه شيء من هذا. ولا يجوز سؤاله، لأنه لو سأل إن كان يصلي هذا ما ترك الصلاة هذا أمره مفروغ منه، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي حديث أهل السنن وهو عن أبي هريرة وهو صحيح، قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أسألكم ما الذي أنزل على حبيبنا المصطفى؟ القرآن. القرآن فيه قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، ما هو من دجاز، فهمتم؟ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله، ما هو من هؤلاء الشوافة، ولكن يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله. إذن من ادعى علم الغيب أو أراد أن يتطلع إلى ذلك فإنه كافر مرتد. وحتى تتم الفائدة، هؤلاء الذين روجوا ولبسوا على العامة هذه الأكاذيب، هذه الأبراج، ليضعوا كل برج موافقا للتاريخ الميلادي لتاريخ الولادة، هذا برجه السمك وهذا برجه العقرب وهذا برجه الديناصور وهذا برجه الحمار وهذا برجه القط، في قط كله على بعضه صينية ونعم. ثم ليقرأ برجه، يلا اقرأ برجك اليوم، ثم تنشر على الجرائد في بلاد إسلامية كثيرة، اقرأ حظك، حظك اليوم، تطلع إلى المستقبل. نعم، أو حب نقطتين، شغل وظيفة، حب شغل نقطتين وظيفة. نعم، يعني مشاكل الناس حلها في هذه الأبراج الكاذبة، اعتقاد هذه كفر والعياذ بالله. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب، مفاتح لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب كما في حديث عبد الله بن عامر خمسة، قال عليه الصلاة والسلام تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، أكمل، وينزل الغيب. طيب، عندنا النشرة الجوية تخبرنا أنه أن المطر سينزل غدا، نعم، ولكن هو على سبيل التقريب. نعم، لكن هل يدرون المكان بالتحديد الذي سينزل فيه المطر أو الوقت؟ أبدا. ولذلك نصحنا هؤلاء الذين يقدمون النشر من المسلمين أن يعلقوا ذلك بمشيئة الله. نعم، طيب، والإنسان لا حرج عليه، يعني إذا رأى العارض وقال هذا أظنه عارض ممطر بإذن الله، فيجهز نفسه حتى يغطي ما يمكن أن يبتل بالماء أو أن يفسد، فهمتم؟ طيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. طيب، هل الآن يعلمون الذكر والأنثى؟ لكن قبل هذه المدة، قبل الأربعة أشهر وهذه المدة التي ضربت، هل يعلمون ذلك؟ هل يعلمون شقيا أم سعيد؟ هل يعلمون دميم أم وسيم؟ لا يعلمون. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، حب شغل وظيفة، ما تدري. وما تدري نفس، نفس النكرة في سياق ماذا؟ النفي، ما ميم نافية، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، أي نفس كانت. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، من الذي يدري ذلك؟ إن الله عليم خبير، عليم بظواهر الأمور، خبير ببواطنها. إذن احذروا من هذا الناقض أيها المسلمون، وحذروا إخوانكم، لا سيما أنتم طلبة العلم وحملة الشريعة، حذروا الناس من تعاطي السحر ومن الذهاب إلى السحرة. وينبغي أن نعلن الحرب الشعواء، نعم، والضارية على هؤلاء المفسدين في الأرض، وذلك بنصح ولاة الأمر وبيان كفرهم، وأن هؤلاء أخطر ما يكون على المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقطع دابر السحرة، أن يقطع دابرهم، وأن يقطع دابر المشعوذين والعرافين والكهنة وغير ذلك وغيرهم من المفسدين في الأرض الذين لبسوا على المسلمين أمر دينهم والذين كفروا بالله عز وجل بعد إيمانهم. ويكفي هذا لنكمل بقية الكلام عن نواقض الإسلام لليلة المقبلة إن شاء الله.